وصحبه ومن والاه ما بعد. مر معنا في درس سابق الكلام على بعض الأحكام الذي أوردها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام. من هذه الأحاديث هو حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. وقلنا أن الإنسان قد يشتري طعاما إما موزونا أو مكيلا أو معدودا، ويأتي في بعض الأشياء التي هي ليس من الطعام مدروعا، فإذا اشتراه باعتبار العد أو الوزن أو الكيل أو الدرع فلا يبيعه حتى يكتاله، أي بمعنى حتى يعد ويكال ويوزن وكذلك يدرع عليه، لأنه اشتراه باعتبار الذراع أو باعتبار العد، الحبة بكذا، الذراع بكذا، باعتبار الوزن الكيلو بكذا، باعتبار الكيل الصاع بكذا إلى آخره. فيشترط فيه شرطان قبل أن يبيعه الإنسان، يشترط شرطان. الشرط الأول: إذا باع بهذا الاعتبار فلا بد من استيفائه كيلا وعدا وزنا وذرعا، ثم بعد ذلك الحيازة، ثم بعد ذلك ماذا؟ الحيازة، لأن فيه نهي أن يبيع الإنسان الشيء في مكانه، أن يبيع الإنسان الشيء في مكانه. وقد مر معنا تنبيه على هذه المسألة وما يتعلق ببيع الشيء ماذا في مكانه، وسيأتي زيادة من حديث ابن عمر، سيأتي زيادة فيه من حديث ابن عمر. وهكذا أيضا مر معنا حديث وحديث حسن، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، عن بيعتين في بيعة. وقلنا أن هذا الحديث فسر بتفاسير من هذه التفاسير، وهي بيعتين في بيعة، كأن يقول بعتك نقدا بكذا بعشرة وبعتك ماذا آجل بعشرين، جعلوا أن هذا من بيع بيعتين في بيعة. نقول ليس بصحيح، إذا يعني رسل بيع على عشرة أو على عشرين إما آجلا وإما عاجلا فلا يعتبر بيعة، إنما هو بيعة. وإذا انفضل المجلس ولم يحدد له نقدا أو كذلك نسيئة، أي بعشرة معجلا أو بعشرين مؤجلا، فهذا يعني ينكر من جانب آخر، أنه لابد من تحديد السعر، لابد من تحديد هل اشتريت نقدا أو اشتريت يعني آجلا. وفسر بتفسير آخر، وهو أن يقول أبيعك لا أبي يعني ماذا أبيعك بيتي بشرط أن تبيعني سيارتك، أيضا فسر بهذا التفسير، وهذا ليس بصحيح، لأن هذا لا إشكال فيه، يقول أبيعك ماذا بيتي بشرط أن تبيعني ماذا سيارتك، إيش الإشكال فيه. ومر معنا يعني قاعدة مهمة في هذه الأبواب، أبواب المعاملات، أن المعاملة إذا لم يكن فيها ربا ولم تكن فيها جهالة ولم تكن فيها ظلم لأحد الطرفين، فهذه الأصل في المعاملة الحل. فمن نظر فيما يتعلق بمسألة المعاملات المنهي عنها تدور حول هذه الثلاثة الأشياء: إما أن الشارع نهى عنها لأن فيها ربا أو تؤدي إلى الربا، أو فيها جهالة أو تؤدي إلى الجهالة، أو فيها ظلم إما للبائع وإما للمشتري. عامة ما نهى عنه الشارع تدور حول هذه الثلاثة الضوابط، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم المتأخرين، علامة السعدي العلامة العثيمين، وظهر لهم بالاستقراء، ظهر لهم بالاستقراء أن المعاملات المحرمة هي دائرة على هذه الأصول. ولهذا شيخ الإسلام حينما يختلف مع الجمهور في مسألة، الجمهور على التحريم وابن تيمية على التحليل، يقول ما فيها ربا ولا فيها جهالة ولا فيها ظلم، والأصل في المعاملات الحل. يناقشهم باعتبار الأصل، أن الأصل في المعاملات أنها حلال، ليست من قبيل العبادات الذي تحتاج إلى نص، الذي تحتاج إلى نص. ويذكر لهم أن هذه المعاملة ليست فيها شيء من الظلم أو الربا أو الجهالة. فتفسير بيعتين في بيعة لا يفسر إلا بتفسير واحد، ألا وهي ما يتعلق ببيع العينة. وبيع العينة التفاصيل ستأتي معنا، بيع العينة سيأتي ماذا تفاصيل الكلام عليه وصور بيع ماذا العينة في حديث خاص، في حديث خاص إذا تبايعتم بالعينة سيأتي في بابه والكلام ماذا عليه. فنهى عن بيعتين في بيعة، المقصود أن يبيع دينا بعشرة ويشتريه منه ماذا يعني نقدا بثمانية، يأتي إنسان إلى شخص يقول أنا أريد استدين منك 10,000 ريال، يقول أنا ما عندي لكن أبيعك هذا الشيء، أبيعك هذا الشيء 10 ثم تبيعني 8 أعطيك 8، هذا من الربا. سواء حصل التوافق أو لم يحصل التوافق، أي حصل الاشتراط أو لم يحصل الاشتراط، إذا باع الإنسان مشتراه دينا وباعه نقدا بأقل من سعره ماذا دينا، فهذا هو بيع العينة. فبيعتين في بيعة تفسر بهذا التفسير، نهى عن بيعتين في بيعة تفسر بهذا التفسير، لأن كل التفاسير الذي ذكرها ما فيها إشكال، لا ظلم ولا جهالة ولا كذلك ربا. وهذه الصورة إذا فسرنا بها الحديث انطبقت عليها أن فيه نهي، لأن فيها ربا، فيها ماذا ربا، كأنه باع 10 بالـ8، كأنه استدان منه 8 وطلب منه 10، وهذا هو. وكون السلعة بينهما هذه سلعة ليست مقصودة لذاتها، وإنما هي مقصودة لغيرها، أي لأجل التوصل إلى بيعة 8 بالـ10، إلى بيعة 8 بالـ10 حريرة دخلت بينهما، حريرة كما يقول ابن عباس دخلت بينهما. وزيادة ماذا فله أوكسهما ماذا أو الربا، فله أوكسهما ماذا أو الربا، قلنا أن هذه الزيادة شاذة، قلنا أن هذه الزيادة شاذة. والمعنى ما معنى الوكس، ما معنى ماذا الوكس؟ الوكس الأقل، فله أوكسهما أي الأقل، فإذا أخذ بالأقل لم يدخل في باب الربا، أي إذا أخذ بالـ8 يعني باعه بالـ10 واشترى منه بالـ10 ما في إشكال. أما إذا باعه بالـ10 واشترى منه بالـ8 فهذا دخل في باب الربا. لهذا قال الأوكس وهو الأقل، أو الربا يعني الزيادة، المعنى صحيح ولكن هذه اللفظة شاذة، هذه اللفظة الشاذة. ومر معنا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، واشتمل على عدة فقرات، من هذه الفقرات النهي عن بيع عن عن عن سلف وبيع، النهي عن سلف وبيع. وبعض العلماء جعلها قاعدة عامة فيما يتعلق يعني في معاملة فيها معاوضة وفيها تبرع، إذا اجتمع عقدان على سبيل المشارطة، إذا اجتمع عقدان على سبيل المشارطة أحدهما فيه معاوضة والآخر فيه تبرع، أن هذا مما نهى عنه الشارع، مما نهى عنه ماذا الشارع. فبعضهم عمم، بعضهم عمم هذه ماذا المسألة، إذا كانت هذا عقد معاوضة وهذا عقد تبرع، فكون الإنسان يتبرع لأجل أن يعني يوصل إلى ما يتعلق بالمعاوضة. وعادة من تبرع لك ربما تتهاون معه فيما يتعلق بالبيع إذا كان مشروطا، أو هكذا يتبرع لك بشرط أن تشتري منه، فإما أنه يتبرع لك بشرط أن تشتري منه سيبيعك بزيادة، سيبيعك ماذا هذا الشيء ماذا بزيادة، أو كذلك يعني تبرع لك بشرط أن تبيعه أنت فسيأخذ منك بنقصان، سيأخذ منك ماذا بنقصان. فهذا مؤداه إلى الربا، سلف وبيع. وبعض العلماء يعني قيده بالسلف خاصة، بالقرض خاصة، أما عطية ليست من قبيل السلف، أما عطية ليست من قبيل السلف فلا تدخل في هذا المعنى، لا تدخل في هذا المعنى. لماذا؟ لأن كونه يعني يسلفك ماذا مالا هو بشرط أن تعيد له المال، لكن بشرط أن تشتري منه، فما دام أنه قرن هذا البيع أو قرن هذا القرض باشتراط أن تشتري منه لا شك أنه سيزيد في السلعة، وكأنه أقرضك 10 وطالب منك بـ12 أو بـ13 لأنه باعك السلف زيادة عليها، أو يعني يقرضك ماذا قرضا بشرط أن تبيعه أنت، ستبيعه بأقل لأنه أحسن إليك بالقرض. فعلى كل هذا قرض جر نفعا، سواء أقرضك واشترط عليك تشتري منهم أو أقرضك واشترط عليك أن تبيعه أنت، أن تبيعه أنت سيارتك أو بيتك، فهذا قرض مقرون بماذا بمعاوضة. وكل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. أما إذا كان هذا الاقتراض وهذا البيع فيه مصلحة للطرفين، يعني يعطيه قرضا ويشترط عليه مزارعة، إما أنه هو الذي يزارع في أرضه أو هو يزارع عندي، أنا أقرضه يزارع عندي أو أقرضه فأزارع ماذا عنده، فإذا كانت المزارعة والمساقة بما جرى به العرف كما يقول ابن القيم هذا ليس فيه ربا، لأن ما فيه ظلم ها هنا. وهكذا فيما يتعلق مسألة الهكبات اللي يسمى بالجمعيات، هذا يقرض وذاك يقرض، يعني أقرض هذا الإنسان من أجل الوصول إلى أنه يقرضك، فهذا كلاهما انتفع ولا ربا هنا. فالمسألة إذا كان أحدهما مستفيد والآخر ليس مستفيد، فكل قرض جرى نفعا فهو من الربا. إذن سلف وبيع إذا كان أحدهما مستفيد، أي بمعنى أن المقرض هو المستفيد، أقرضك للوصول إلى البيع، أقرضك للوصول إلى البيع، إذن هذا قرض جر نفعا، إما أنه سيبيعك أو أنه يشتري منك، فإذا باعك يبيعك بزيادة، وإذا اشترى منك سيشتري منك ماذا؟ بنقصان. إذن هو أقرضك، وكان القرض هذا طريقا ووسيلة للوصول إلى أن يبيعك أو يبتاع منك، أي يشتري ماذا؟ منك. وعادة أن الإنسان يتهم، قد يقول القائل إذا ما باعه بنقصان، يعني سواء كان الذي أقرضك هو الذي باعك، باعك بسعر السوق، أو سواء كان الذي أقرضك هو الذي اشترى منك سيشتري بسعر السوق، قال العلماء أيضا هذا ممنوع. الأول نهي عنه نهي مقاصد، إذا في زيادة فالنهي عنه نهي مقاصد، والثاني إذا لم يكن فيه زيادة فالنهي عنه نهي وسائل، فهو ممنوع. والشارع جاء بالنهي يعني عن الشيء والنهي عن الذرائع إلى الشيء، فهذا ممنوع مطلقا. القرض إذا اشترط فيه السلف أو اشترط فيه ماذا؟ البيع أو الإيجار، سواء كان بيعا أو إيجارا، بيع أعيان أو بيع منافع، نقول هذا مما نهى عنه الشارع، إما لأنه ربا إذا حصل بأنه باعك بأقل أو اشترى منك باعك بأكثر أو اشترى منك بأقل، أو يكون ذريعة إذا باعك بسعر السوق أو اشترى منك ماذا؟ بسعر السوق، نقول هذه من ذرائع الربا، هذا أمر محرم، هذا أمر ماذا؟ محرم. فهذه هي صورة سلف ماذا؟ وبيع، هذه صورة السلف وبيع، وكما قلنا بيع أعيان البيت أو بيع منافع وهو الإيجارة، يشترط عليك أنه يستأجر بيتك مقابل، أنا أقرضك بشرط تأجرني البيت، أو أنا أقرضك بشرط أن أؤجرك أنا البيت، كل هذا ممنوع، سواء كان فيه يعني ماذا زيادة فيكون نهي مقاصد، أو لم يكن زيادة لكن هذه ذريعة إلى الربا، وهذا أمر محرم. ثم ذكر ولا شرطان في بيع، ولا شرطان في بيع، وقلنا أن هذا يفسر ببيع العينة، لأنه يعني كون الإنسان يعني يشتري شيئا فيشترط شروطا، ما دام ما فيها ظلم ولا فيها جهالة ولا فيها كذلك يعني ماذا كذلك ربا، فإيش الإشكال؟ يعني أنا أبيعك هذا الشيء، أبيعك أو اشتري منك هذا الشيء، وأشترط عليك أن تحمل هذا الشيء على سيارتي، ثم اشترط عليك شرط آخر أن تذهب به إلى بيتي، إيش الإشكال؟ فلو اشترط شرطين أو ثلاثة أو أربعة، أين الربا؟ أين الجهالة؟ أين الظلم؟ ما دام المسلمون على شروطهم وقد رضي بهذا الأمر، وقد رضي بهذا الأمر، فهذا لا إشكال فيه. ولماذا قالوا يعني بعضهم يقول شرط واحد ما في إشكال، لماذا؟ لأجل الخروج من حديث جابر، فإنه باع واشترط، فقالوا إذن المسألة في الشرطين، إذن عندنا الحديث له منطوق ولا مفهوم؟ المنطوق أنه شرطان، ومفهوم الموافقة أنه زيادة على الشرطين، إذا اشترى ثلاثة شروط اشترط هذا من باب أولى محرم، وله مفهوم مخالفة إذا اشترط شرطا واحدا، قالوا لا إشكال. فالمسألة على تقسيم ثلاثي، إما يشترط شرطا واحدا قالوا هذا لا إشكال، لماذا؟ قالوا عندنا حديث جابر، إذا اشترط شرطين قالوا منطق الحديث شرطين، طيب إذا اشترط ثلاثة شروط يقولون من باب أولى، لأن المسكوت عنه أولى من المنطوق بالثلاثة شروط. والراجح قول المحققين أن هذا الحديث ولا شرطان في بيع فيما يتعلق بالعينة، لا شرطان في بيع يتعلق بالعينة، أبيعك هذا الشيء بعشرة وأشتريه منك بثمانية، أبيعك هذا الشيء، سأبيعك هذا الشيء، يشترط عليه هذا الأمر. والراجح أن هذا ماذا؟ أن هذا لأن هذا بيع واحد واشترط فيه شرطان، شرط البيع بكذا وشرط الشراء بكذا، فهذا هو بيع العينة على الصحيح. قال ولا ربح ما لم يضمن، ولا ربح ما لم يضمن، أن يربح الإنسان في شيء لم يدخل في ضمانه، كما قلنا أن يبيع الإنسان شيئا هو ما ملكه ما حازه، وعادة الشخص إذا باع شيئا ما ملكه لا حازه يريد الربح، يريد منه ماذا؟ الربح. فلو أن إنسانا باع سيارة زيد لعمر، باع سيارة زيد، تريد سيارة؟ قال نعم سأبيعك هذه السيارة. أولا دخلت الحديث الأول حديث حكيم، باع ما لا يملك، لأنه قد يسلم زيد وقد لا يسلمه، فيدخل مع هذا الإنسان في خصومة، يدخل مع هذا الإنسان في مخاصمات. الأمر الثاني أنه عادة من يبيع الشيء يريد الربح منه، فيدخل في الحديث هذا أيضا أنه يربح فيما لم يضمن، لأن السيارة ما زالت في ضمانة زيد، وأنت تريد تربح ماذا منها؟ تريد أن تربح ماذا منها؟ فيدخل في هذا المعنى، يدخل في هذا المعنى، ولا ربح ما لم يضمن، لا ربح ما لم يضمن. إذن كون الإنسان يبيع شيئا إلى الآن ما قبضه، أو كما قلنا إذا اشترى شيئا مكيلا للآن لم يكله فأراد أن يبيعه، نقول لا لا تبعه، أولا لأنك مستوفيته، والأمر الثاني أنه يريد الربح فيربح في شيء لم يدخل في ضمانه، لم يدخل ماذا في ضمانه. واستثنينا ماذا ذكر العلماء، أنهم استثنوا مسألتين، مسألة الإيجارة، استأجر الإنسان بيتا فأراد أن يؤجر لغيره بسعره أو بأقل أو بأكثر، يجوز هذا. وهكذا فيما يتعلق بالثمار بعد بدو الصلاح، يريد أن يبيعها لغيره مع أن الضمان على من؟ على البائع وعلى المؤجر، لكن هذه مسألة مستثناة، هذه مسألة ماذا مستثناة، أن يربح الإنسان فيما لم يدخل في ضمانه. قال ولا بيع ما ليس عندك، ما ليس عندك كما قلنا فسر بتفسيرين، التفسير الأول أن يبيع عينا معينة وهي ما زالت في ملك زيد، أو يبيع شيئا لا يقدر على تسليمه وإن كان في ملكه، يبيع جملا شاردا، فهذا بيع ما لا يملك أو ما لا يقدر على تسليمه، ما لا يقدر على تسليمه. ويستثنى ماذا؟ بيع الموصوف وهما يتعلق بالسلم، إذا باع الإنسان شيئا إلى الآن ما قبضه، يبيع مثلا حديدا خشبا ويسلم له المال كاملا في المجلس، فهو باع ما لا يملك الآن، لكن هذا موصوف في الذمة، فرق بين شيء معين أو لا يقدر على تسليمه وشيء موصوف في الذمة. موصوف في الذمة سيأتينا حديث الكلام على السلم، بيع السلم هذا لا إشكال ماذا فيه، لا إشكال ماذا فيه. وهكذا أيضا للإنسان أن يبيع الدين الذي في ذمة فلان، يعني أنت تعطيه ألفا ماذا من الريالات، تعطيه ألفا من الريالات كأن يكون ريالا سعوديا، فيقول لك يا فلان أنا ما عندي إلا باليمني، فتقول لا إشكال أعطني اليمني، ماذا حصل؟ فاشتريت أنت ماذا؟ اشتريت السعودي باليمني، أي بمعنى اشترى، يعني بعت ماذا؟ بعت مالك الذي على فلان لفلان، بعت مالك الذي على فلان لنفس فلان، هذا الألف السعودي هو لك، فبعته بريال يمني، وهذا الريال السعودي هو في قبضة فلان، في قبضة ماذا؟ فلان. فباع الإنسان ما ليس عنده، نقول إذا كان دينا هذا الإشكال فيه، سواء كان على فلان أو على غيره، سواء كان على فلان أو على غيره، لكن إذا كان من الأشياء التي تحتاج إلى قبض لابد من المقابضة، لكن احنا نتكلم عموما على أنه إذا كان في الذمة وعندك قدرة على إخراجه، سواء كان من ذمة فلان أو كان من الشخص الذي استدان منك، فأنت ماذا حصل؟ بعت السعودي باليمني، فبعت شيئا أنت ما ملكته، ما زال في ضمانة فلان، ما زال في ذمة فلان وفي ضمانة ماذا؟ فلان. فمعنى أن الإنسان باع ما لا يملك، باع ما لا يملك في مثل هذه الصورة لا حرج. إذن الحديث تنزل على أي شيء؟ لا تبع ما لا تملك، أي شيئا معينا أو ما لا تقدر على تسليمه، لا يفسر الحديث إلا بهذا التفسير. إذن أخرج مسألة السلم وهو بيع الموصوف، أو أخرج مسألة الدين عند فلان، هذه تخرج، ويبقى الحديث بعد ذلك على عمومه، يبقى الحديث بعد ذلك على عمومه. وذكر أن الحديث يعني فيه زيادة نهى عن بيع وشرط، قال شيخ الإسلام أن هذه الزيادة ليس لها أصل في كتب السنة، نهى عن بيع وشرط، نهى عن بيع ماذا وشرط، هذه ليست لها أصل في كتب ماذا السنة. ثم ذكرنا الحديث الذي بعده وبيع العربان أو بيع العربون، والحديث الوارد حديث ماذا؟ ضعيف، لأنه من بلاغات الإمام مالك عليه رحمة الله. فالحديث والجمهور على هذا، ما معنى هذا الحديث؟ يأتي إنسان في يريد شراء سيارة، فيقول أنا سأشتري منك هذه السيارة بمليون، فيقول ضع عربونا، ضع ماذا؟ عربونا، بمعنى أنه إذا لم تشتري المئة الألف المقدمة من المليون ستذهب عليك، وإذا اشتريت فهي محسوبة من المليون، بقي عليك 900 ألف، بقي عليك 900 ألف. فيحصل أن هذا الشخص يأتي بعد أيام يقول أنا ما أريد البيع، نقول ذهبت المئة، ذهبت المئة. فالجمهور على أن هذا حرام ولا يجوز له، بل يجب عليه أن يعيد المئة. هل اعتمدوا على شيء؟ الحديث الوارد حديث ضعيف، الحديث الوارد نهى عن بيع العربان حديث ضعيف، والراجح جواز هذه المسألة. لماذا جواز هذه المسألة؟ لأمرين، المسلمون على شروطهم، وهذا قد اشترط وأنت وافقت على الشرط، دفعت وأنت موافق. الأمر الثاني أنك فوت على هذا البائع، ربما يأتون من يعني يأتي من يشتري، فهو تأخر من أجلك 5 أيام 6 أيام ينتظرك، وربما تفوته مدى فرص وقد جاء من يشتري هذا المبيع، يقول لا قد حجزوا فلان وقد دفع فيه عربونا سيشتري فلانا، فلما تأتي تقول أنا ما أريد، فهو التعريف. إذن فيه مصلحة لك أنك حجزت المبيع هو البائع المشتري، وفيه مصلحة للبائع أنه ماذا؟ أنه يستفيد من المهر إذا تخلف عن البيع، وإذا اشترى حصل المقصود. فالراجح جواز بيع العربون، لكن ما هو الأكمل للإنسان؟ الأكمل للإنسان أن يقيل أخاه، والنبي عليه الصلاة والسلام هو القائل: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. من أقال مسلما أقال الله عثرته، بمعنى تقول أنت في حل، خذ المئة حقك، هذه خذ هذه المئة، وإلا لا يلزم. هذه تسمى الإقالة، سيأتي لها يعني كلام خاص. أفضل الأخيسان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام من كتاب البيع، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حين تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه ابن حبان والحاكم. نعم، هذا الحديث هو من طريق محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق مدلس لكنه صرح بالتحديث. هذا الحديث من طريق محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق صاحب السيرة، هو يعني حسن الحديث إذا صرح، وإلا لا يقبل منه. ومع هذا أيضا قد تابعه ماذا؟ جرير بن حازم، تابعه جرير بن حازم. فالحديث صحيح، ما هو حسن فقط، الحديث حديث صحيح. محمد بن إسحاق حسن الحديث لكنه توبع من جرير بن حازم، فالحديث صحيح ولا إشكال فيه. والمصنف عليه رحمة الله يعني يريد أن يبحث مسألة، وهو ما يتعلق ببيع الشيء في مكانه، بيع الشيء في مكانه. فيقول ابتعت، ومعنى ابتعت أي اشتريت، لأن إذا قال بعت معنى هو الذي باع ما هو الذي اشترى، لكن لما قال ابتعت أي بمعنى اشتريت، معنى ماذا؟ اشتريت. قال ابتعت زيتا أي اشتريت زيتا. وجاء في بعض الألفاظ أن الزيت هذا زيت الزيتون، اشتراه من رجل من الشام، قدم رجل من الشام عنده زيت زيتون، وكانت الشام مشهورة بزيت الزيتون، فاشتراه منه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وكان هذا في السوق. قال: فلما استوجبته بمعنى تم البيع، أعطاني الزيت وأعطيته النقود وتفرقنا، معنى أنه وجب البيع، أصبح البيع واجبا أي لازما، هذا معنى استوجاب البيع، أي أنه تم، أعطى الثمن وأخذ المثمن وتفرق. قال: لقيني رجل فأعطاني به ربحا، لقيه رجل فأعطاه به ماذا؟ ربح، يعني اشتراه بمئة سيعطيه 120 أو يعطيه ماذا؟ 150. فابن عمر اشتراه، وعادت من ينزل السوق يريد أن يشتري ويبيع، يريد الربح، فاشتراه من رجل وأراد أن يبيعه لرجل آخر بزيادة، هذا ربح. قال: فأعطاني به ربحا حسنا أي طيبا، فأراد ابن عمر أن يبيع. قال: فأردت أن أضرب على يدي الرجل، أضرب، وعادتهم كانوا إذا تبايعوا يضع يده في يد المشتري، يضرب يده على يد ماذا؟ المشتري، هذا معنى يضرب يده، أي يضرب أحدهما يده على يد الآخر حتى يكون بيع، يعني يقول بعتك هكذا، فيضع يده ماذا؟ في يد الآخر. قال: فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا هو زيد ابن ثابت، زيد ابن ثابت الصحابي المعروف، فقال: لا تبعه حيث ابتعته، أي لا تبع في نفس المكان الذي اشتريت فيه، لا تبعه في المكان الذي اشتريته ماذا؟ فيه، حتى قال تحوزه، حتى تحوزه، بمعنى حتى تذهب به إلى دكانك، تذهب به إلى بيتك، تذهب به إلى معرضك، تخرج من هذا المكان، تخرج من هذا ماذا المكان، مع أن هذا المكان سوق عام، مع أن هذا المكان لم يختص بالبائع الذي باع ابن عمر، مكان لم يكن خاصا، بل هو مكان عام، بل هو مكان ماذا عام. فقال له لا تبعه في هذا المكان حتى تحوزه ماذا إلى رحلك، رحلك يعني دكانك، بيتك، المكان الذي هو خاص بك، المكان الذي تختص ماذا به. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تباع، نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. فحصل إشكال فيما يتعلق ببيع الإنسان إذا اشترى شيئا، يرجع ما يتعلق مسألة القبض، يعني بمعنى ما ضابط القبض وما ضابط الحيازة، ما ضابط القبض وما ضابط ماذا الحيازة حتى يحصل القبض وحتى تحصل ماذا الحيازة. فقال بعض العلماء ما يتعلق بالقبض أن الإنسان يجوز له أن يبيع الشيء بعد قبضه وبعد حيازته، قالوا إذا كان مما يؤخذ باليد، الشيء الذي يؤخذ ماذا بيدك ما يحتاج إلى نقل، يأخذ بيدك مباشرة، ما تحتاج تنقله من مكان إلى مكان، لأن الصور ثلاث. الصورة الأولى أن يكون هذا الشيء عقار ثابت، أرض، بستان، عمارة، بيت، يبيعك شيء ثابت لا ما تستطيع نقله ولا تستطيع أيضا قبضه بيدك. ثم الصورة الثانية بعض الأشياء منقولة وهي تستطيع أن تنقلها من هذا المكان إلى مكان آخر، وهذه أيضا على قسمين، من الأشياء ما هي ثقيلة جدا، معدات كبيرة جدا وأشياء ثقيلة جدا ما تستطيع أن تنقلها من مكان إلى مكان، فهي أشبه ما يكون بالعقار الثابت، ذكرها ماذا بعض العلماء. وبعض يعني المنقولات تستطيع أن تنقله من مكان إلى مكان، تستطيع أن تنقله من مكان إلى مكان. والصورة الثالثة وهو أن تقبض هذا الشيء بيدك، تشتري قلما تأخذ بيدك أو دفترا إلى آخره، بعض الأشياء تقبض ماذا باليد. فقال العلماء أن هذا الشيء يرجع إلى ما يتعلق بمسألة ماذا القبض وما يتعلق بمسألة ماذا الحيازة. وما هي الحكمة، ما هي العلة من كون الإنسان لا يبيع الشيء في مكانه، من كون الإنسان لا يبيع الشيء في مكانه؟ قال بعض العلماء الحكمة من ذلك أنه لربما ربح، يعني علل بعلة وجعلها هي الأصل، يقول لا أفهم علة إلا هذه. وهذا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن هذا الإنسان ربما يعني يبيعه بأكثر مما اشتراه في نفس المكان، وربما حصل من الذي باعه أنه ربما يتنكر للبيع، يقول ما حصل البيع، يعني أنت تتخيل تشتريه منه بألف وتبيعه ب3000 في نفس المجلس، أكيد سيحصل أشياء، تحصل ماذا أشياء ربما يقول أنا ما بعته، ويتحيل أو يعمل لك خصومة أو شيء. طبعا الإنسان، طبعا الإنسان حيث القشع. فيقول شيخ الإسلام إذا باعه لنفس الشخص، يقول شيخ الإسلام في نفس المجلس إذا باعه لنفس الشخص فلا إشكال، أو باعه لغيره بأقل من سعره لا إشكال عندي. قال هذا قول لابن تيمية رحمه الله تعالى. وبعض العلماء يقول لا، هذا فيه نهي عام، هذا فيه نهي ماذا عام. لماذا؟ قال لأن كون الإنسان ما نقله وباعه مباشرة سواء كان بسعره أو بأقل من سعره أو بأكثر من سعره، يقول عبد الله بن عباس هذا من الربا. لماذا؟ قال لأن عدم النقل كأنه لا بيع، فأصبحت نقود بنقود، وهذا من الربا، إما أنها لم تحصل المقابضة وإما أنها تحصل الزيادة، فهم ما بين ربا الفضل وما بين ربا النسية. فيقول عبد الله بن عباس ممنوع تبيع لهذا الشخص الذي اشتريت منه أو تبيع لغيره بأقل من سعره، قال هذا ممنوع. وهذا الحديث على عمومه، وهذا هو الصحيح، أن الحديث يبقى على عمومه، أن الإنسان لا يجوز له أن يبيع الشيء في المكان الذي اشتراه منه، ولو كان المكان عاما، ظهر الحديث ولو كان المكان عاما لا يختص بمن بالبائع، هذا السوق عام، هذا السوق ماذا عام. طيب إذا كان هذا السوق عام، كيف يعني إذا أردت أن تبيع، أنت اشتريت منه هذا الزيت في هذا المكان، والسوق عام، ما هو هذا المكان لا يختص بصاحب الزيت الذي يبيع، وإنما فرش في السوق مع من فرش ماذا في السوق، لا يختص به، ما هو دكانه ولا محله، والسوق عام صحراء. فقال بعض العلماء أقل الأحوال أن يخلي بينه وبين هذا البيع، تبيعه وتمشي، تترك هذا المكان حتى يبيع. أما التبيع وما زال الشخص في نفس المكان قالوا هذا يبقى الحديث على عموم. الحديث زيد بن ثابت قالوا هذا السوق عام، هذا السوق اشترى من السوق شيئا وأراد أن يبيعه في نفس المكان، وهل يحمل على أن هذا اشترى من محل؟ ظاهره لا، أنه السوق عام، أنه من الأسواق العامة، وتأتي عليه العلة أنه يبيعه ما زال الذي باع قائما، فربما باع بأكثر فيقول هذا فيه نهي، هذا فيه ماذا؟ نهي. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تباع السلع حيث تباع، قال حتى تنقل أي حتى تحاز، والنقل كما قلنا في كل شيء بحسبه، في كل شيء ماذا؟ بحسبه، إما باليد وإما بالنقل من مكان إلى مكان، وإما بالتخلية. يبيع بيتا، متى يجوز أن يبيع البيت؟ إذا خلنا بينه وبين البيت، قال هذه المفاتيح ثم مشى، فيجوز الإنسان حينها أن يتصرف، يعني بمعنى تركك والتصرف في هذا البيت أو الأرض أو العقار إلى آخره. أما كون الإنسان يعني يبيع وما زال الذي باعه موجود ماذا معه، فهذا قد يؤدي إلى الخصومات، هذا قد يؤدي ماذا إلى الخصومات. فبعض الأشياء يعني حقيقة فيها إشكال، بعض الأشياء فيها إشكال، لكن نحن نبقى على هذا العموم، لأن بعض العلماء يقول إذا اشترى إنسان سيارة من معرض وحصلت المكاتبة وحصل نقل الملكية، سلم كل شيء وما زال في المعرض، بقى إنسان يريد شراءها من هذا المشتري، بعض العلماء يقول يجوز له أن يبيع. لماذا؟ لأنه باستلام الملكية واستلام الأوراق ونقل الأوراق إلى آخره، هذا يعتبر كالحيازة والقبض، والرأي كحد الحديث على عمومه. حتى هذه المعاملة لا تصلح، حتى هذه المعاملة لا تصلح. إذا نحن نبقى على عموم هذا الحديث، لا تبع هذا الشيء في المكان الذي اشتريته منه، سواء كان بسعره أو بأقل أو بأكثر، لصاحب المكان أو لغير صاحب هذا المكان، الحديث يبقى على عمومه. فزيد بن ثابت ينكر على ابن عمر تشتري زيتا وتبيع في نفس المكان، أنكر عليه، فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تباع السلع حيث تباع حتى يحاز، حتى يحوز التجار إلى رحالهم. لكن كما قلنا العقار يخلى بينك وبين هذا الشيء، المعدات الثقيلة التي تباع ما تستطيع تنقلها، فيخلي بينك وبينها، هذا يعتبر كالقبض. أما الشيء الذي يحتاج إلى قبض إلى نقل فتنقله، أو تقول له إذا كان هذا السوق عام تقول له اترك هذا المكان، تترك هذا المكان فيخلي بينك وبين هذا المكان. وهكذا فيما يتعلق بالشيء الذي يقبض ماذا؟ باليد. الشيء الذي يقبض ماذا؟ باليد، فهذا لا حرج ماذا فيه. هذه المسألة ترجع إلى هذه الأشياء، لا يبيع الإنسان الشيء في المكان الذي اشترى منه. ما هي العلة؟ قال عبد الله بن عباس ربا، لأن هذه أشبه ما يكون بالنقود بالنقود، لأن السلعة لم تقبض، يأتي يدفع النقود وهذا يأتي الثاني في يدفع له النقود، كأنهم يتبايعون سلعة والسلعة ما لها معنى، يأتي هذا يبيع الثاني في يبيع والثالث يبيع لغيره، أصبحت نقود تتناقل، نقود تتناقل بين ثلاثة بين أربعة بين خمسة والسلعة مكانها، فقول هذا من الربا، إما ربا الفضل وإما ربا النسية. فنحن نبقى على عموم الحديث، وبعضهم كما قلنا يستثني بعض أشياء لوجود المشقة، لوجود الحرج خاصة في المواني الكبيرة أو الأشياء الثقيلة، بعضهم يستثنيها، والله أعلم. قال عنه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء، رواه الخمسة وصححه الحاكم. نعم، هذا حديث ابن عمر، وهو يعني الراجح أنه من كلام ابن عمر لا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، من كلام ابن عمر. يعني ابن عمر يعني يقول، يعني هذا شعبة يحدث بماذا يقول، يعني يقول شعبة هذا حديث عن ابن عمر، فيقول سمعت أيوب عن نافع عن ابن عمر، وهكذا أيضا يقولون يعني لم يرفعه من الرواة، لم يرفعه ماذا من الرواة إلا سماك، خالف أئمة جبال، سماك بن حرب، وسماك بن حرب حسن الحديث، وأيضا كان يتلقن، ضعف كان ماذا يتلقن، قيل أنه كان يتلقن، فهو شد. عامة رواة ابن عمر يذكرونه من كلام ابن عمر لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والذي انفرد برفعه سماك بن حرب، وسماك بن حرب حسن الحديث وكان يتلقن، مع مخالفته لهؤلاء الأئمة مخالفة لهؤلاء الأم. إذن هذا هو كلام ابن عمر ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى صحيح، والمعنى صحيح. ماذا كان يفعل ابن عمر؟ ابن عمر يبيع الجمل، ونحن أي سلعة نجعلها ما في إشكال، أو حتى دين، إما دينا وإما بيعا، يبيع الجمل بماذا؟ بالدنانير الذهبية، ما كانت عندهم إلا ذهب وفضة، وهذا الذي باعه ما عنده دنانير الآن، ما عنده، يشتري منه الجمل بعشرة دنانير وما عنده دنانير. فلما يأتي وقت السداد إلى متى؟ يقول إلى بعد أسبوع. فيأتي وقت الأسبوع يقول أنا ما عندي الدنانير، أعطيك دراهم، هل يجوز للإنسان أو لا يجوز للإنسان أن يأخذ؟ نقول نعم، ولكنها تقيد بقيدين. القيد الأول لابد من المقابضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. الآن ذهب سيعطيك فضة بدلها، هذه مبادلة، والمبادلة الصرف وبيع، المبادلة الصرف وبيع، فلا بد من المقابضة في المجلس حتى لا تدخل في باب ربا النسيئة. والأمر الثاني أن يبيعه ماذا؟ بسعر يومها، بسعر اليوم الذي يحصل فيه ماذا؟ القبض. فلو طلب أزيد من ذلك لا ربح في شيء ما دخل في ضمانك، كيف ترفح بالدنانير وهي ما زالت في ذمة الشخص؟ كيف تريد أن تربح في الدنانير؟ أي تبيعها بزيادة على سعر اليوم، معنى أنك ستربح في شيء ما دخل في ضمانك، وهذا مر معنا حديث ونهى عن ربح ما لم يضمن، لأن ما زالت في ضمان الذي أعطيته الدنانير الذي هي محسوب عليه دنانير، فكيف تربح فيها؟ كأن يكون سعرها اليوم مثلا العشرة دنانير بثلاثين درهم مثلا، يقول أنا أريد منك أربعين، ما يجوز هذا، هذا يربح فيما لم يدخل في ضمانه. إذن هذا الحديث معناه صحيح، فيقيد بقيدين. وهذه مسائل الديون التي تجري بين الناس الآن، يأتي إنسان يكون استدان منك يمنيا فيريد أن يسدد سعوديا، أو استدان سعوديا فيريد أن يسدد يمنيا، يقول يا فلان أنا ما عندي، سواء كان للدكان أو لك، فيأتي وقت السداد فيقول أعطيك هذا الشيء، نقول لا حرج، اقبل لكن لا تفارقه، إذا قبلت معنى قبلت بالمصارفة، لأن هذه مبادلة والبيع مبادلة، مبادلة مال بمال، هذه مصارفة. والأمر الثاني أن تأخذها بسعر اليوم، تسأل عن سعر ماذا اليوم فتأخذها، فيكون حلال لا إشكال فيه، فيكون حلال لا إشكال. بعض الناس قد يبيع باليمني فيقول يا فلان أنا أريد منك آخر الشهر سعودي، يبيعه، نقول هذا ربا، أي ربا؟ ربا النسيئة، لأن هذا ريال يمني وهذا ريال سعودي، لكنه أراد يعني أن يبدل اليمني بالسعودي، هذه مبادلة مصارفة. طيب أين القبض؟ ما في قبض، سيأتي بعد أسبوع أو عشر أيام، هذا ربا النسيئة، هذا ربا النسيئة. أما ربا الفضل فلا يدخل، لأن هذه دنانير ريالات يمني وهذه ريالات ماذا؟ سعودية، فهذا يعتبر من قبيل ربا النسيئة إذا اشترط عليه هذا الشرط. فحكم هذا الشرط أنه باطل. يأتي وقت السداد نقول يا فلان مالك إلا اليمني، الشرط الذي اشتريته نقول هذا الشرط ما له معنى، لأن الشرط إذا كان ماذا يحل حراما أو يحرم حلالا فهو باطل، المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فنقول هذا الشرط لا معنى له، مالك إلا هذا اليمني، ليس لك إلا هذا ماذا اليمني. لكن كما قلنا إذا لم يشترط عليه في أثناء العقد لكن جاء وقت السداد قال يا فلان أنا ما عندي السعودي أعطيك يمني، أو اليمني ما عندي يمني أعطيك السعودي، نقول لا حرج، لكن لا تفارقه إذا وافقت، إذا وافقت لا تفارقه حتى يقبضك، لأن هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت الأصناف فبيعوا ماذا كيف شئتم. لكن بخلاف ما لو باع هذه الجمال بعرض، ما معنى عرض؟ يعني باع هذا الجمل بكيسين من البر، كيسين ماذا من البر، وقال يا فلان يعني أنا اشترط عليك يعني ماذا بكيسين ماذا من البر، قال أعطيك كيسين ماذا من البر، وجاء وقت السداد، وجاء وقت السداد فيعطيه غير هذا، لأن هذه ما يجري فيها الربا، يعني النقود مع البر وكذا ما تجري فيها، لكن إذا كانت من الأشياء الذي يجري فيها الربا نقول لابد من المقابضة. لكن يبقى عندنا أنك لا تربح فيها، إذا كانت بعتها بغير النقود نقول لا تربح فيها، خذها بسعرها بسعر يومها، لكن إن كانت من النقود فلا بد من المقابضة، من غير النقود لا يشترط المقابضة، لكن يشترط شرط آخر لا تربح فيها، ألا تربح ماذا فيها؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، نهى عن ربح ما لم يضمن. فابن عمر كان يعامل هذه المعاملة وهي صحيحة، أنه يقول لا تبع إلا بهذا الشرط بسعر يومها مع وجود المقابضة، بسعر يومها مع وجود ماذا المقابلة، هذه معاملات قد تحصل. الله يحفظك. نقرأ هذا الحديث وننتهي عنده. قال وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش متفق عليه. النجش هذا أمر محرم. ما معنى النجش؟ النجش هو الإثارة، يعني ينجش السلعة، يثير السلعة، وتفسيرها بأنه أن يزيد الإنسان في السلعة أو يزيد في السلعة ما من لا يريد شراءها. يأتي إنسان فيزيد في السلعة وهو ما يريد شراءها، ولكن يريد الإضرار بالمشتري الذي لا يدري، وهذا أكثر ما يحصل في أسواق الحراج أو أسواق المزاد. اجتمع جماعة فيزيدون في السلعة وهم ما يريدون شراءها، لكن يدخل إنسان ما يدري، هذا يدفع 100 يقول هذا 150 200 250 3 4 ألف، يظن أنها سلعة لها قيمة، يقول الناس يتبايعون 1000 ريال يسكتون، فيأخذ هذا المسكين وهي ما تسوى إلا 500 ريال. هذا نجش، هذه إثارة للسلعة، يعني كما يقال ليزيد في السلعة من لا يريد شراء. هذه صورة من صور النجش، هذه صورة من صور النجش، أن يزيد الإنسان في السلعة ما لا يريد شراء. صورة الثانية وهو أن يقول هذا البائع نفسه، يقول أعطيت فيها كذا وكذا، طيب بكم تبيع هذا الكتاب؟ قال بألف ريال. كيف ألف ريال؟ غالي هذا. قال قد أعطيت فيه 1200 لكن من أجلك بألف خذه، وهو ربما أعطيه فيه إلا 700 ريال 500 ريال، يكذب. أيضا هذا من النكش، من صور ماذا النكش؟ أو من صور النكش أن يصف السلعة بما ليس فيها، يقول هي كذا وهي كذا ومن أصل، وهو يكذب من أجل ماذا؟ من أجل يرفع من سعرها. كل هذا من قبيل النكش، كل هذا من قبيل النكش، مبالغة في وصفها، الكذب في أنه أعطي فيها كذا وكذا أو كذلك، يعني ماذا؟ يأتي إنسان يتواطى معه ولا يتواطى معه، في أرفع من السلعة وهو ما يريد شراءها حتى يضر ماذا؟ المشتري. هذا كله من النجش. فإذا حصل أن الإنسان نجش، أي بمعنى دفع فيها بما لا تستحق، دفع فيها زيادة، بمعنى تستحق 800 وهو دفع 1500، بمعنى إذا كانت الزيادة معتبرة غبن في شيء كثير، ففي هذا الحالة هو مخير بين أن يمسك السلعة ويرضى بها إذا اكتشف، وبين أن يرد السلعة ويأخذ ماله، وإلا هذا الفعل حرام. لكن ما حكم البيع هذا؟ البيع صحيح، لكن الإنسان هذا له الخيار، إذا اكتشف هذا الذي نجش له الخيار بين أن يمسك السلعة ويرضى وبين أن يرد السلعة ويأخذ ماذا؟ ماله. هذا من قبيل النجش، وهذا أمر محرم، هذا أمر ماذا؟ محرم، وخاصة إذا كان فيها زيادة، بمعنى أن الإنسان غبن زاد فيها زيادة ولها معنى ولها قيمة. أما إذا كان الإنسان غبن في شيء يسير وجرت العادة بزيادته، هذا لا حرك فيه، أكثر البيع على هذا، لكن زيادة غبن ماذا فيها، فهذا له الخيار بين إمساكها وبين ردها وأخذ ماذا؟ سعري. وهذا أكثر ما يحصل في الأسواق، بكثرة يحصل ماذا في الأسواق، الحلف على لسان كثير من يبيعون ويشترون إلا من رحم الله، والله والله والله والله من الصباح إلى الليل وهو يحلف، صحيح والله أعطيت فيها كذا، والله إن من أوصافها كذا، والله إنها جميلة، وأنا ياباني، يتكلم لك بكلام شمال ويمين وكذا، كل كذا في كذا، من أجل ماذا؟ من أجل تباع السلعة، وإيش من بركة في هذا؟ هذا بيع ممحوق، هذا بيع ماذا؟ ممحوق، خاصة إذا أكثر الإنسان فيه الحلف، يعني أكثر فيه الإنسان، ولهذا جاء فيه الحديث أنه ماذا من البيع الممحوق إذا أكثر الإنسان فيه الحلف. أنت لا تحلف يا أخي، قل هذا الكتاب أوصافه كذا وهي حقيقة، وأعطيت فيه كذا وهو حقيقة، وأبيعه بكذا وهي حقيقة، يجعل لك الله بركة، حتى لو حصل فائدة 100 ريال بركة، بخلاف ما لو حصل 700 ريال وهو يكذب في أوصافها أو أنه أعطي فيها كذا وكذا، هذا بيع ممحوق، هذا بيع ممحوق. وأيضا أخذت مال أخيك بغير حق، أخذت مال أخيك بغير حق، لأن هذا من الغش، هذا من الغش، وهذا من المحرم. نهى، والأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم، هذه من البيوع. بارك الله فيكم، بقية أحاديث سأتي لها إن شاء الله. بارك الله فيكم. عند السؤال أخوان الأشكال، أين الأصعب، أبواب المعاملات أو العبادات؟ معاملات، صحيح، معاملات متعبة، العبادات سهل، فهمنا الحج وحققنا الحمد لله، حققتم ولا ما حققتم؟ صلينا وصمنا وتظهرنا وحققنا سهل هذه، لكن المعاملات متعبة، المعاملات متعبة، وكل يوم جديد، كل يوم ماذا جديد في باب المعاملات. في كون طالب العلم يجتهد فيها، طيب يا أخوان، يجتهد الإنسان في إتقان أبواب المعاملات، في إتقان أبواب المعاملات، هذا مهم يا أخوان، هذا مهم. وإلا تجد سبحان الله بعضهم ينسب إلى العلم، ما هو طالب علم، ربما أرفع من طالب علم فيقع في معاملة محرمة بسبب كثرة المعاملات وعدم انضباطها، وربما يعرف مسألة مسائل لا يعرفها في هذا الباب. صحيح قد تخفى على علماء بعض المسائل، قد تخفى ماذا على بعض العلماء. بارك الله فيكم. بقي سؤال الله. طيب الله نورك.